بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. هذا هو يوم الاثنين 21 من شهر جمادى الآخرة من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 81 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال، فكثير أيضا في القرآن. ذكر أحسن الله إليك الأصل الأول سابقا اقتضاء أعمال البر للهداية. هذا عكسه. فكثير أيضا في القرآن، كقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. وهذا من واسع رحمة الله تعالى، أنه بين لهم الصراط المستقيم وأنهم مأجورون مثابون على ذلك. وزاد من بيان الصراط المستقيم حذرهم من سبل الغواية والإعراض. فأي رحمة بعد هذه؟ أنزل كتابا وبعث رسولا وبين سبيل الحق ورتب عليه الأجر والثواب، في المقابل حذرهم من طرق الضلال وأن عاقبته مخيمة. لكن ركبوا أنفسهم أو ركبوا أهواءهم واتبعوا شياطينهم. ومن أعجب ما قرأت في كتاب أظنه الجد الحثيث للغزي، رياض، معنا رياض موجود؟ لم يدخل. أحسن الله إليك. عبد الكريم السعدي موجود؟ أيضا كذلك لم يدخل. طيب. الشيخ راشد موجود؟ الشيخ راشد والشيخ توفيق موجودين. الشيخ توفيق. نعم. الشيخ توفيق. نعم شيخنا موجود. وأنت راشد إن شاء الله، وراشد التوفيق كله إن شاء الله. الشيخ توفيق. الله يبارك. في أثر لعمرو العاص أرجو أن تبحث في كتاب الجد الحثيث للغزي تحقيق الشيخ بكر أبو زين. أيوه. أذكر أن الشيخ بكر أعطاني المخطوطة وقال لي عبد العزيز طابقها على المطبوع. أذكر مر علي هذا الأثر أن رجلا سأل عمرو بن العاص، قال: يا عمرو، أنتم قريش سادة العرب وأولو النهى، كيف خلفتم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمرو: يا ابن أخي، لقد جلست رجالا تزن عقولهم الجبال رجاح، ولكن أضلها بالها، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهؤلاء ما نفعهم ذكاؤهم ولا فطرتهم، لم تغني عنهم شيئا. فالقصد أن الله تعالى من واسع رحمته يعني نصب دلائل الخير ورغب فيها، وفي المقابل حذر من الشر، ولكن عاقبة أو ثمرة الفجور والضلال، نعوذ بالله، الضلال المبين. نعم شكرا ماجد، أحسن الله إليك. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته، فقالوا أساطير الأولين. وقال تعالى في المنافقين: نسوا الله فنسيهم، فجازاهم على نسيانهم له أن نسيهم، فلم يذكرهم بالهدى والرحمة. وأخبر أنه أنساهم أنفسهم، فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق. فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. ونستفيد يا أيها الأكارم أن طالب العلم قد يحرم من تذكر الفوائد، وينسى كثيرا مما حفظ، وذلك عقوبة للمعاصي. ولهذا أسباب النسيان أو أسباب حفظ العلم وعدم النسيان بإذن الله أمور، منها ترك المعاصي. والشافعي يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتلعص. وأيضا من أسباب النسيان إهمال المذاكرة. لكن الكلام على الشأن الأول الذي هو أن الله نسي أولئك لما نسوا أوامره ونواهيه، فيؤخذ من ذلك أن من عصى ربه وارتكب نهيه فمن عقوبات الله له النسيان. نسيان الإهمال أو نسيهم، يعني تركهم وأعرضوا عن الله تعالى في ونسوا ذكره، فنسوا وأعرض عنه. ينبغي لطالب العلم أن يتحرى وأن يحرص على عدم تلويث العلم أو على عدم تلويث نفسه بالمعاصي، لأنها تحرمه من خير كثير حصل في وقت طويل. للفائدة العلمية، هذا البيت أو قول وكيع، قول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. بعض الفضلاء يقول بأن هذا البيت لا يصح عن الشافعي، قال: لأن الشافعي ليس من تلاميذ وكيع، في المقابل وكيع ليس من شيوخ الشافعي. وهذا كلام رد عليه بعض المعاصرين، أظنهم طلاب الشيخ الباني، نسيت عنهم، قال بأن وكيع من شيوخ الشافعي. فقد روى الشافعي في كتاب الأم في كتاب الديات، قال: حدثنا وكيع أو ثقة غيره. في موضع آخر قال: حدثنا وكيع. فثبت أن وكيعا من شيوخ الشافعي، وأن عدم نسبة البيت للشافعي بدعوى أنه ليس تلميذا لوكيع هذا مردود. نعم شك. صلى الله عليه.

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. قال تعالى الإعراض عن القرآن باب لكل شر، ضنك وشقاء وتنغيص في أسباب الرزق ومصائب في البيت ومع الجيران، وفي المقابل تدبر القرآن والعمل بما فيه والإخلاص لله، أبواب الخير تفتح لك في الدنيا والبرزخ والآخرة. نعم شيخ ماجد. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب. قال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. شيخ ماجد بقي شيء؟ انتهى الفصل. يكفي. الجامع لهذا كله أن خصال الشر والشقاء مرهونة بالإعراض عن القرآن الكريم، وفي المقابل خصال الخير والراحة والسعادة في الدنيا مرهونة بالعمل بما أمر الله به وتدبر القرآن وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ ماجد، على ما الفائدة؟ صاحب الفائدة لم يحضر اليوم. طيب الذي بعد الشيخ. نعم الذي بعد الشيخ عبد الكريم السعدي وهو موجود بيننا. موجود الكريم. اي نعم. نعم شيخنا موجود الفائدة. نعم شيخنا. انت تذكرني بقصة من الإسرائيليات، غراب سليمان اخر الناس يقول وأوله انصرافا. الله المستعان. نعم لذلك الأمر يا شيخ، بارك الله فيك. تفضل. طيب شيخنا أنا لم أحضر فائدة ولكن بيني الآن فائدة تتعلق، عنونت لها بقولي مجالس العلم كما ينبغي أن تكون. قال أبو حازم الأعرج لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. الله أكبر. الله أكبر. نعم في كتاب سير أعلام النبلاء صفحة 316 زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري. شيخ عبد الكريم. نعم شيخنا. رب كلمة صنفها أحد السامعين كتابي كما صنف البخاري كتابه كما إسحاق، ونفع الله بمقدمته بكتاب القيرواني بزيد بمشورة أستاذه أن يصنف كتاب. وياقوت الحموي اختلف مع رجل في اسم بلد ضبط البلد، فلما كان الصواب مع ياقوت وقع في نفسه تأليف كتاب البلدان، فكان معجم البلدان يعني سيد الكتب في هذا الباب. فأتمنى يا شيخ الكريم أنت لما فتحت باب طيب بابا طيبا إن لم يكن صنف فيه اللي هو من صفات السلف في مجالس العلم. وأعتقد أن كتب أدب الطلب بخاصة كتاب الخطيب بغدادي الجامع في خلاق الراوي والسامع، وكتاب السمعاني أدب الإملاء والاستملاء، وكتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في رواية حمله فيها من هذا الباب. ولعل الإخوة الحاضرين عندهم أكثر ما عندي، لكن ما أجمل يا شيخ الكريم أن يكون بحثا يتعلق في صفات يعني طلاب العلم في مجالس العلم من حيث الانضباط والخلق والأدب والسكينة. وعندي بحث أسميته من أدب الجن في طلب العلم، ومن ما ذكرت فيه من خصال الجن المبادرة والحرص على حضور مجالس العلم، وعدم ثانيا عدم التخلف من أحد منها. وأيضا الإنصات التام وعدم القيام من مجالس العلم، فلما حضرت والتواصي بالإنصات، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا. فيا حبذا الكريم، ومن وجد فائدة يا أخوان تتعلق بهذا المبحث يضعها في الموقع، ويكون عبد الكريم السعدي حفظه الله تعالى وحفظ الجميع هو المسؤول عن جمع هذه الآثار وإضافة ما يجد فيما يقرأ أو يسمع. شكرا. سمعت يا عبد الكريم؟ نعم معكم شيخنا. أثابك الله تعالى. آمين. طيب أحسن الله إليك. نعم الشيخ، العبارة التي ذكرها الشيخ عبد الكريم يقول نعم. من الصفات التواسي بيننا، التواسي بما في أيدينا من المواساة، يعني أن لا يستثر أحدهم بشيء من طعام أو شراب ورق على الآخرين. أي سمع لي. نعم الشيخ عبد الله مسعود موجود؟ أي نعم تم سلام بالله. هذه كلمة وجيزة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في فضل أو الحث على تعليم صبيان المسلمين. الله. طبعا من المقدمة للرسالة لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى 386 للهجرة الملقب بمالك الصغير. الله. قال في المقدمة: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لا يسبق ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. الله أكبر. رحم الله بن أبي زيد، رحم الله بن أبي زيد. الشيخ كريم السعدي. نعم شيخنا. في عيد الأضحى القادم ابن أبي زيد القيرواني عند مغربي ولا لا؟ قيرواني من تونس، من المغرب يعني العربية. إيه نعم. اذبح أضحية على حسابي بنية عن أبي زيد رحمه الله، وقسمها على الفقراء. هذا الرجل حقيقة كتابه بينه وبين ربه أمر. قرأت أن في كل سنة يأخذ لها شرح منذ حياة المؤلف، ولك أن تتخيل كم قرن، والقرن 100 سنة، وكل سنة يخرج لها شرح. ففي حد علمي، في حد علمي أن أكثر كتاب في العقيدة الشرح هو كتاب مقدمة ابن أبي زيد. وليس لا أقول يعني مثلها ولا يدانيها ولا يقرب إلى عدد شروحها مصنف في العقيدة بما أعرف، لا كتاب الطحاوية ولا كتب الشيخ السلام ولا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب إطلاقا. هذه المقدمة في الحقيقة يعني كنت أو في النت قبل سنة تقريبا تهولت من من من عدد من شرح ابن المعاصرين، دع عنك الشروح المخطوطة والمفقودة. فهذه المقدمة رحم الله ما أبي زيد يبدو أن بينه وبين ربه خبيئة عمل، فجزاه الله خيرا على هذا المصنف العظيم. ويعني حقيقة هناك إخوة كتاب رياض الصالحين وكتاب ابن أبي زيد القيرواني وكتاب 40 النووية النووي كذلك، هذه الكتب في الحقيقة يعني يجمعهم الانتشار الهائل لهم. رحمهم الله ورحم جميع علماء السنة وضاعف أجورهم وجمعنا وإياهم في جنات النعيم. طيب شيخ عبد الله مسعود انتهيت، رعاك الله، انتهت الفائدة؟ انتهت نعم. شكر الله لك شيخ عبد الله ولجميع الأخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.